أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. تمتلئ الكتب الأمهات في تراثنا العربي الزاخر بالكنوز، بصفحات تحمل أقباسا من بلاغة العرب وفصاحتهم في اللفظ والمعنى والأسلوب، وجمال التصرف في الإبانة والتعبير والتصوير، والقدرة المدهشة على مواجهة الموقف بما يناسبه من صنوف القول، فيض هوية وعفو خاطر. يروون أن عامر بن الطفيل كان أفرس أهل زمانه وأسودهم، أي سيدهم غير منازع، ينادي مناديه بعكاظ: هل من راجل فأحمله، أو جائع فأطعمه، أو خائف فأؤمنه؟ فلما مات ودفن مر على قبره حيان بن سلمة، وكان قد غاب عند موته، فقال: ما هذه الأنصاب؟ قالوا: نصبناها على قبر عامر. فقال: ضيقتم على أبي علي وأفضلتم، أي أبقيتم منه فضلا كثيرا. ثم وقف على قبره وقال: أنعم ظلاما أبا علي، فوالله لقد كنت تشن الغارة وتحمي الجارة سريعا إلى المولى بوعدك، بطيئا عنه بوعيدك، وكنت لا تضل حتى يضل النجم، ولا تهاب حتى يهاب السيل، ولا تعطش حتى يعطش البعير، وكنت والله خير ما تكون حين لا تظن نفس بنفس خيرا. ثم قال: هلا جعلتم قبر أبي علي ميلا في ميل. ويرون أن الأعشى، وهو أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وفحولهم، سخر طاقته الشعرية في المدح والهجاء. يقال إنه أول من تكسب بالشعر وانتجع به أقاصي البلاد، وكانت وفاته سنة 629 ميلادية. يرون أن الأعشى هذا عزم على أن يقصد الرسول الكريم مادحا بقصيدة أولها: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعاد كما عاد السليم المسهبا، وما ذاك من عشق النساء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا. والسليم من لدغته الحية، ومهدد اسم امرأة كان يتعشقها ويحبها، والخلة الصفة والعادة. وفي القصيدة يقول الأعشى مخاطبا ناقته: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا. والكلالة هي الجهد والتعب، والحفا أي شدة الشكوى من أن الأقدام تطأ الرمل الساخن والشوك. وفي رواية ثانية لعجوز البيت: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من وجن حتى تلاقي محمدا. نبي يرى ما لا ترون أو ما لا يرون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا. فبلغ خبره قريشا فرصدوه على طريقه وقالوا: هذا صناجة العرب، أي مطربهم ومشجيهم بشعره، والصناجة من يعزف بالصنج، ما مدح أحدا إلا رفع من قدره. فلما ورد عليهم قالوا له: أين أردت يا أبا بصير؟ وهي كنية الأعشى. قال: أردت صاحبكم هذا لأسلم. قالوا: إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك. قال: وما هي؟ قالوا: الزنا. قال: لقد تركني الزنا وتركته. ثم ماذا؟ قالوا: القمار. قال: لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضا عن القمار. ثم ماذا؟ قالوا: الربا. قال: ما دنت ولا ادنت. ثم ماذا؟ قالوا: الخمر. قال: أوه، أرجع إلى صبابة قد بقيت في المهراس، والمهراس هو وعاء الشراب، فأشربها. فقال له أبو سفيان: هل لك في خير مما هممت به؟ قال: وما هو؟ قال: تأخذ 100 من الإبل وترجع إلى بلدك في سنتك هذه، ونحن وهو الآن في هدنة. فقال الأعشى: ما أكره ذلك. فجمعوا له 100 من الإبل فأخذها وانطلق بها إلى بلده. فلما كان بإحدى مناطق اليمامة رمى به بعيره فقتل، فمات الأعشى ولم يسلم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.